بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بداية ما يتعلق بالمناظرة مباشرة، كل ما ذكرناه يتعلق بها، ولكن بداية هذا الذي نذكره الآن هو صميم الأمر. فنقول: من هم الخوارج؟ هذا أول سؤال. لماذا سموا بذلك؟ هذا سؤال. ما هي أوصافهم؟ هذا سؤال. ما الوصف الذي يجمع بينهم؟ هذا سؤال. الوصف الذي يجمع بينهم بحيث الذي يتصف به لا يخرج عنهم، وما الأحاديث التي وردت فيها، وما مدى صحة هذه الأحاديث وانتهاضها للاحتجاج. هذه أمور كنا نريد من الشيخ عصام أن يحدثنا فيها، ولكننا نحن الذين سوف نحدثه فيها الآن لكي يتعلم الصواب. فنقول: عندنا شروط، نحن لا نتكلم من عندنا ولا من رأسنا، إنما عندنا أدلة صحيحة معتمدة وكلام علماء أكابر أجلاء معتمدين. أما غير ذلك كما سيأتي الكلام فهذا يقول: دعه في كيسك. لا نتكلم من الأكياس، نحن الذي عنده كلام في كيسه فليدعه في كيسه، ولا يأتنا إلا بكلام علمي أدلة مشروحة من علماء أجلاء معتبرين. فنقول: الخوارج هم مجموعة من الناس خرجوا على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب. هذه قضية مهمة، وهي الأصل ثم الفرع. هذا باتفاق العلماء أن الخوارج هم مجموعة من الناس خرجوا على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب. هؤلاء هم الخوارج. ما هذا؟ سنرى. من الذي سماهم بهذا؟ لا، ليس خرجوا على إمام شرعي. نحن الآن ما تطرقنا للخروج على الإمام الشرعي، نحن نقول أصل الكلمة والمسمى صدر على من، ومن هم الخوارج أساسا، لأنه سيأتينا الكلام الذي يتعلق بهذا. ورجاء لا تطرحوا أسئلة على التكست حتى لا يشتت انتباهي وأنشغل بشيء يعني يقطع التسلسل. فنرجع نقول مرة ثانية: الخوارج هم مجموعة من الناس خرجوا على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب، فسماهم من الذي سماهم؟ علماء ذلك الزمان خوارج. طيب ليش اختاروا هذا الاسم؟ لماذا سموهم خوارج؟ ما سموهم مثلا مخالفين، بغى؟ هذا اصطلاح اصطلحه علماء ذلك الزمان وسموهم خوارج. العلماء قالوا: لماذا؟ قالوا: إما لخروجهم على خيار المسلمين في عصرهم وهو علي بن أبي طالب، وإما لحكم رسول الله عز وجل عليهم في الحديث الذي بشر عليا فيه أنه يقاتلهم ويقتلهم، أنهم يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا هو الشرح الذي شرحه ابن حجر في الفتح، قد يفهمه البعض وقد لا يفهمه، لكن هذا هو الشرح الذي شرحه الحافظ في الفتح. فقال: هم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين الذي هو ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وخروجهم على خيار المسلمين أي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين في ذلك الزمان. جميل جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل تكلم فيهم؟ نعم، هو الذي وصفهم لعلي بن أبي طالب بأوصاف، لتكون هذه الأوصاف علامة لعلي بن أبي طالب على هؤلاء ليعرفهم بها ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكون آية نبوية وعلامة دالة على أن عليا هو الذي على الحق. طبعا أنا أختصر المعلومات والأمر في أقل ما يمكن من نقاط. وبناء عليه قال جمع من العلماء: هم من خرجوا على علي خاصة رضي الله تعالى عنه. يعني بناء على المقدمة التي قدمتها أنا الآن، قال جمع من العلماء أن الخوارج يختصون فقط بهؤلاء، لأنهم هؤلاء الذين نزلت فيهم الأحاديث، وهم الذين اتصفوا بهذه الصفات وقد قتلهم علي وانتهى الأمر، وسيأتي الآن التفصيل هذا. فأقول بناء عليه قال جمع من العلماء: هم من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه خاصة. طيب من قال بهذا؟ الطرهوني؟ من قال بهذا؟ فلان؟ لا، الذي قال بهذا هو الإمام الأشعري، وكثير من العلماء المتقدمين والمعاصرين، وهم الأكثرية. طيب، وطبعا نص الأشعري أنهم سموا خوارج لأنهم خرجوا على علي، فهو قصر الأمر على علي رضي الله تعالى عنه وزمن علي رضي الله تعالى عنه. القول الآخر، لأن هم الآن عندنا عند أهل السنة قولان. القول الأول أنهم الذين خرجوا على علي خاصة وأغلق الباب، وهو قول الأكثرية، لأنه أقرب إلى الأحاديث المتكاثرة. أما القول الثاني فهم الذين قالوا: كل من خرج على الإمام المسلم المتفق على إمامته الشرعية، انتبهوا لتحرير معاني الألفاظ، تحرير معاني الألفاظ، حتى يعني على القول الثاني الآن، أولا باستثناء الآن من يعتقد في خليفة المسلمين أنه الشيخ أبو بكر البغدادي، لا يوجد إمام متفق على إمامته أصلا الشرعية، بل كل من هو على رأس الحكم في أي بلد من بلاد المسلمين إنما هو والٍ إمام في منطقته، في حارته، في مدينته، في بلدته، في قطره، وليس إماما متفقا عليه. القصة الأخرى مسألة أنه لا بد أن يكون مسلما ومتفقا على إمامته الشرعية، ثم قال: في أي زمان كان. إذا نرجع نقول القول الآخر الذي وسع الدائرة وجعل أن موضوع الخوارج يتعدى من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، هذا شرط أن يكون هذا المسمى يتعلق بمن خرج على الإمام المسلم المتفق على إمامته الشرعية في أي زمان كان. طيب، هذا رأي من؟ هذا رأي الإمام الشهرستاني ورأي غيره أيضا. فمثلا قال الشهرستاني له لفظ يقول أن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يكون خارجيا، سواء أكان الخروج أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو من كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. يعني هذا لفظه، نقلناه الآن، لفظه الآن أنه يوضح أنه لا بد أن يكون على التابعين بإحسان، يعني ليس فقط إمام ومسلم ومتفق على إمامته، لا، لا بد أن يكون إماما مسلما متفقا على إمامته، وهو أيضا من التابعين بإحسان، لأن أئمة الجور اختلف فيهم السلف، خرج طائفة على أئمة الجور وهو مذهب مشهور للسلف الصالح. أنا أقول لكم الآن أن هذا القول الثاني هو القول الأقوى، وإن كان قول الأقلية لكنه الأقوى، لأنه روي في الحديث، وهذه في الجزئية التي نقول فيها أن الأحاديث بعضها فيه نظر، روي في الحديث وفيه نظر، أنه كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. جميل، لكن إذا سلمنا وقلنا أن هذا القول أقوى، أن كل من خرج على الإمام المسلم المتفق على إمامته الذي هو على طريق الأئمة المهديين الراشدين، لا بد أن يكون هناك شرط موافقة الخوارج في معتقداتهم، يعني لا بد أن يوافق من خرج على علي بن أبي طالب في معتقدهم. لماذا؟ حتى يفرق بينهم وبين البغاة. أحد الإخوة كتب على التكست سؤالا، ولو صبر فنحن الآن جئنا له. الذي يخرج على الإمام العادل المسلم المتفق على عدالته نوعان، نوع يسمون خوارج ونوع يسمون بغاة، ولكل أحكامه. ونحن هنا الآن بصدد الكلام عن الخوارج. فالخوارج إذا كان الشخص باغ وله اعتقاد فهذا من الخوارج، اعتقاد الخروج. فنحن الآن في قضية الخوارج، اعتقاد الخوارج. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخوارج لعلي بن أبي طالب بأوصاف، وهذه الأوصاف هي التي جاءت في الأحاديث، وبعضها جاء في أحاديث أخرى ليست لعلي بن أبي طالب. فنحن جمعنا هذه الأوصاف وجمعها غيرنا، ولكن ستعلمون الآن الضربة القاصمة للفهم السقيم الذي فهمه هؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم. أقول الآن، هذه الأوصاف التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهت بانتهاء من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. أكرر مرة أخرى، هذه الأوصاف التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلامات لهؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب للغرض الذي ذكرناه في أول كلامنا، هؤلاء قد انتهى أمرهم بانتهاء من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. يعني هذه الصفات مرتبطة بهؤلاء، لكن الذي بقي ماذا؟ بقي أصول هذه الفرق، الذي بقي أصول هذه الفرق أو أصول هذه الفرقة، المنهج بقي، وهو الذي استنبط العلماء منهج الخوارج من الأحاديث ومن الاعتقادات التي يعتقدونها مميزة لكل من شاركهم فيها، ليلحقوا بهم هؤلاء المتأخرين في الاسم والحكم، يعني الذين وسعوا الدائرة وقالوا الخوارج لا يقتصرون على زمن علي بن أبي طالب، ويلحق بهم أمم بعد ذلك إلى قيام الساعة. هذا القول الذي الآن نحن وقفنا في صفه لم يلتفتوا لأي صفة من الصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الشكلية والتفصيلية لأمور متعلقة بهم لعلي بن أبي طالب، وإنما التفتوا لماذا؟ لأصول الفرقة والاعتقادات التي يعتقدونها، فألحقوا بهم الاسم وألحقوا بهم الحكم. إذن نلاحظ فيما سبق أن هناك فوارق بين قولنا أوصاف وأصول واعتقادات وحكم. كل مصطلح، ولأجل هذا قلنا يا إخوة التأصيل لا بد من تحرير المعاني، والتأصيل الذي يأخذ العلم هكذا، العلم لا بد فيه من التأصيل، من حرم الأصول حرم الوصول.